أتينا طائعين. فكل ذلك دليل على أن هذه الجمادات ونحوها جعل الله تعالى فيها إحساسا وجعل فيها حياة تناسبها، وإن كانت في الظاهر لا حركة فيها. وكذلك القسم الثاني النبات، لا شك أن فيه حياة، فإن الناس يقولون هذه شجرة حية وهذه شجرة ميتة، فالحية هي التي تتنامى وتزيد وتثمر وتورق ويسري فيها الماء فتكون فيها هذه الحياة، ولكن حياتها ناقصة ليست اختيارية، ولأجل ذلك لا تتألم بالجوع ولا بالظما ولا تتألم بالضرب، يعني يأتي إليها من يقطعها بفأس أو بمنجل، ولا تتألم ولا تشتكي، ولكن جعل الله تعالى فيها حياة تناسبها. وأخبر بأن الأرض المعشبة تكون حية، كما في قوله تعالى كيف يحيي الأرض بعد موتها، انظر كيف يحيي الأرض بعد موتها، فموتها كونها يابسة وحياتها كونها تهتز خضراء فيها أنواع هذه النباتات. ولا شك أن وجود هذه النباتات آية من آيات الله تعالى، فإنك تشاهد الأرض يابسة قاحلة ليس فيها أية نبات ولا أية خضرة، ينزل عليها الماء من السماء فتتشرب ذلك الماء، فإذا تشربته أخرجت أنواعا من النبات. يقول تعالى كما إن أنزلناه من السماء، يعني ماء المطر، فتصبح الأرض مخضرة، يعني بعد أيام تخضر ويكون فيها هذا النبات. وتشاهد أيضا أنه مختلف الأنواع، مختلف الزهور والطعوم والألوان والروائح والأشكال والأضراب والزهور والثمار، منه ما هو شجر كبير يرتفع على الأرض عدة أمتار، ومنه ما هو شجر قصير، ومنه ما ليس بشجر ولكنه يمتد وينبسط على الأرض، ومنه ما هو نبات صغير لا يكون له أطراف تمتد، منه ما هو غذاء للإنسان، ومنه ما هو غذاء للطيور، ومنه ما هو غذاء للبهائم وما أشبه ذلك، وليس منه شيء عبث، بل كله لا بد أن يكون لله تعالى فيه حكمة. فذلك بلا شك آية من آيات الله تعالى، حيث جعله علامة واضحة على إحيائه الأرض بعد موتها، كما في قول الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا حتى إذا أكل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. أخبر تعالى بأنه هكذا يخرج الموتى إذا كان يحيي هذه الأرض بعد موتها، فإنه سبحانه قادر على أن يعيد الموتى بعد موتهم أحياء، فجعل إحياء الأرض من الدلالات على إعادة الموتى وإحيائهم بعد أن يكونوا ترابا وعظاما. فكذلك أيضا هذا النبات بعد أن كان عدما يخلقه الله ويحييه، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ مشاهد أن لكل بلدة ما يناسبها من النباتات، فينبت النخل في بلاد ولا ينبت في الأخرى، وكذلك أيضا العنب ينبت في بقع دون بقع، أي الزيتون ينبت في أرض دون أرض، وكذلك أنواع الفواكه وأنواع الخضروات، وكذلك أنواع الأعلاف وما أشبهها، يناسب هذا في بلد ولا يناسب في آخر. لا شك أن هذا دليل على أن الله تعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأنه قدر مقادير الخلائق، وأنه قدر أرزاقهم وقدر آجالهم، وأعطاهم ما يتمكنون به من البقاء والحياة في هذه الدنيا. وأما القسم الثالث الذي هو الحي الذي فيه حياة وحركة اختيارية، فهو كل دابة تدب على الأرض يتكفل الله تعالى برزقها. يقول الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. أخبر تعالى بأن هذه الدواب التي تدب على الأرض أنها من الحيوانات التي تكفل الله تعالى برزقها، ويقول تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فهذه الحيوانات المتحركة هي خلق الله، خلقها وأوجدها كما شاء، ثم جعلها من طبعها تتوالد وتتناسل، وكل دابة تعرف شكلها وتألف جنسها، ولا تشتبه واحدة بالأخرى، بل كلها كما خلقها الله تعالى. فالطيور أشكال وأجناس، منها الكبير والصغير، ف فالكبير منها الذي هو مثلا كالفيل والزرافة والنعامة والإبل وما أشبهها، قدر الله تعالى أنها تتوالد وتتناسل ولا تشتبه بغيرها. فلا يمكن أن يلد البعير ثورا أو حمارا أو فرسا، بل الإبل تلد أمثالها، لا تلد الناقة إلا ما يماثلها، وكذلك البقر، البقر أجناس، البقر والجواميس، الإبل أجناس، العراب والبخاتي، البختي هو الذي له سنامان، وكل منها جنس، فالبختي يلد مثله والعراب تلد مثلها، وكذلك مثلا الظأن والماعز لا يمكن أن ينزو التيس على النعجة، ولا أن تلد النعجة تيسا أو عنزا، جعل الله تعالى كلا يميل إلى شكله وإلى جنسه. هذا معنى قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يقول بعض العلماء هداها لما يكون به وجودها ولما تكون به حياتها، فعرفها بالأغذية التي تناسبها من الأعلاف وما أشبهها. وكذلك أيضا يهدي الذكور لكيفية إلقاح الإناث، إذا دخلت الإناث من الظأن على الكباش فإن الكبش يعرف الكبش من النعجة، ولهذا لا ينزو على كبش مثله، لا ينزو على ذكر، مع أنها في الظاهر مستوية. أنت مثلا لو رأيت كبشا ونعجة في الخلقة على حد سواء، رأيتها في الظاهر، هل تميز تقول هذا ذكر وهذا أنثى؟ لا تميز ذلك إلا بعدما تلمسها أو تسأل عنها، ولكن الذكر يميز ذكورها من إناثها، يعرف ذلك إما بالرائحة وإما بالشكل واللون وما أشبه ذلك. لا شك أن هذا من آيات الله تعالى. هذا معنى قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كذلك أيضا قدر الله لها أرزاقها وأقواتها، هذا معنى قوله وإلا على الله رزقها. وهكذا أيضا بقية الحيوانات، معروف مثلا أن هذه الطيور الصغيرة أشكال وأنواع، فالعصافير شكل ظاهر، وهنا شكل يماثلها الطائر يقال له الحمرة، وكذلك أشكال أخرى تقاربها، فنقول هل ذكور الحمر مثلا تلقح ذكور العصافير، تلقح الإناث لا تلقحها، وإنما تختص بإناثها التي تناسبها تقدير من الله تعالى حتى تتواجد كما هي. وكثيرا ما يختلط الأوز والدجاج والبط وما أشبهه، ومع ذلك كل يميل إلى شكله وكل يختص بإناثه، ذكوره تختص بالإناث التي هي من جنسها. لا شك أن هذا تصديق لهذا القول: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ألهمها سبحانه هذا بفطرتها، ولم يكن هناك من يعلمها. ليست مثل الإنسان الذي يعلم بعضه بعضا، إنما تعليمها بالفطرة، فطرها الله تعالى حتى عرفت ما يناسبها من النباتات ومن الحبوب وما أشبهها. وكذلك أيضا كل الحيوانات الصغيرة والكبيرة، حتى مثلا النمل والذر والبعوض وما يشبهه من هذه الطيور الصغيرة والذباب ونحوه، هذه كلها بعضها يميل إلى بعض ولا يميل إلى جنس آخر، بل كل يميل إلى شكله، وتعرف ذكورها من إناثها. نشاهد مثلا الجراد ذكور وإناث، ثم إن الله تعالى جعل الذكور بقدر الإناث. إذا نظرنا وإذا لا نجد ذكرا إلا ويوجد له أنثى، إذا أراد الله أنها تتوالد فإنه ينزو أو يركب كل ذكر على أنثى، ولا نجد ذكرا منعزلا لم يجد أنثى، ولا أنثى لم تجد ذكرا، حتى يحصل هذا التوالد. تلقح ذكورها إناثها، ثم بعد ذلك ألهمها كيف تتوالد، ألهم هذا الجراد أن تغرس ذنبها في الأرض وأن تلقي هذا الحب الصغير الذي في ذنبها في كيس من شبه شيء رقيق، تختمه وتدفنه ويبقى في الأرض وتغفل عنه إلى أن يشب ويكبر، ثم يخرج نفسه ويدب على الأرض وهو ما يسمى بالدباء، ثم بعد ذلك يتوالد يكبر وتنبت له الأجنحة. هذا إلهام من الله تعالى. عندنا مثلا الضب المعروف يبيض بيضا، ثم ألهمه الله أن الأنثى تحفر لبيضها ثم تدفنه بتراب يناسبه، وإذا جاء الوقت الذي قد فقس فيه وخرج ضبابا ألهمها أن تحفر مكانه إلى أن تصل إلى ذلك البيض وإذا هو قد خرج من بيضه ضبابا صغيرة وليس لها عهد بعد ذلك، بل إذا أخرجته فإنه يدب على الأرض وينتشر ويطعم يأكل من النباتات ويحتفر لنفسه ويغني نفسه. في حديث ذكره بعض أهل السنن كما في جامع الأصول أن رجلا جاء إلى حمرة وأخذ فراخها، فراخ صغيرة، ولما أخذها جعلها في عمامته، فرأته الأم وأخذت تتبعه، تتبعه جاء بتلك الفراخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطير قد فجع في فراخه، فقال: من فجع هذه الحمرة في فراخها؟ فقال الرجل: أنا. فلما نشر تلك الفراخ وإذا هي صغيرة جعلت الأم تدور حولها ووقعت عليها من رحمتها بها. فلما رأى هذه الرحمة عند ذلك أمره بأن يرد فراخها من حيث أخذها. هذه الطيور ترحم صغارها ما دامت محتاجة إليها، ما دامت في هذه الصغار لم تنبت، لم ينبت ريشها ولا أجنحتها ولا تستطيع أن تطير، فإذا طارت واستطاعت أن تغني نفسها وأن تحصل قوتها نسيتها أمها واشتغلت بغيرها. رحمة من الله تعالى لها ما دامت صغيرة. وكذلك أيضا يشاهد هذا في الحيوانات، مثلا الغنم ترضع أطفالها ما دامت صغارا وتحن عليها، وكذلك البقر والحمر والإبل ونحوها، فإذا استغنت تلك الرخال والأطفال فإنها لا تسأل عنها بعد ذلك، بل الأصل أنها تكتفي بنفسها وتهتم بأولادها الآخرين. وهكذا هذه الرحمة التي جعلها الله تعالى في قلوب هذه الحيوانات تدل على أنه سبحانه ما أضاع شيئا من خلقه، وأنه خلق هذا الخلق وجعل لهم هذا الرزق الذي قدره وضمنه وألهم كل نوع من الحيوانات الحية ما يقوم بحياته وما يقيم أوده. كل ذلك آية وعبرة عظيمة دالة على عظمة من أوجد ذلك وخلقه. فهكذا قد ذكر العلماء أن هذه المخلوقات لا يحصي عددها إلا الله. فمنها مثلا الطيور تعتبر قسما من الأقسام، صغيرها وكبيرها، صغيرها كالبعوض وكبيرها كالنسور أو ما أشبهها من الطيور الكبيرة التي تستقل وتطير، وهي أشكال وأنواع وكل قد عرف رزقه وعرف قوته وأعطاه الله تعالى ما يقتات به، بحيث أنك لا تشاهده يموت جوعا، لا تشاهد ذرة ماتت من الجهد والجوع، ييسر الله تعالى لها الرزق الذي تحيا به، ولا تشاهد أيضا بعوضة ماتت من الجهد، ولا تشاهد غرابا أو نسرا أو عقابا مات من الجهد. جعل الله تعالى رزقها بقدر قوتها، وجعل لها المعرفة بما يقوتها، فهي مثلا تشم رائحة الميتة التي تناسبها من 10 الكيلوات، وإذا شمتها جاءت إليها. كذلك أيضا البصر، معها قوة بصر، تشاهد مثلا عين الذباب وعين الذر وعين العصافير مع صغرها، تخرق ما لا تخرقه عين الإنسان، تبصر الأشياء الصغيرة من مسافة بعيدة. وهكذا أيضا تعرف قوتها وما يناسبها. وكذلك أيضا الحيوانات البرية، الوحوش نحوها، الضباء والوعول وحمر الوحش وبقر الوحش والإيل والتيتل والأروى وأنواع هذه الصيود، جعل الله لها في معرفتها أن الإنسان يصطادها ويقتنصها. أعطاها الله تعالى قوة السير وقوة السعي، بحيث أنها تسعى كثيرا يعجز الإنسان أن يدركها. وكذلك أيضا جميع الحيوانات ألهمها الله تعالى كيف تعيش، تكلم العلماء على ذلك وأطالوا وبينوا أن هذه من آيات الله تعالى. فهناك كتاب للدميري حياة الحيوان، يتكلم فيه على الحيوانات وأسمائها، حتى استقصى كل شيء مما فيه حياة مستقرة. وكذلك قبله للجاحظ كتاب الحيوان أيضا، يتكلم فيه على أسمائها وعلى أشكالها وأجناسها وأنواعها. وهناك أيضا كتاب اسمه عجائب المخلوقات للقزويني، يتكلم فيه على المخلوقات، على النباتات وعلى الطيور وعلى الحيوانات البرية وما أشبهها، وتكلم فيه أيضا على الإنسان، وبين ما فيه من عجيب صنع الله تعالى. فكل هذه آيات دالة على أن لها خالق، وأنها لم توجد نفسها. ومع هذه الآيات وهذه العجائب، فإن هناك طائفة وهم الفلاسفة ينكرون بدء الخلق وينكرون نهايته، ويدعون أن هذه طبائع وأن ليس هناك من أوجدها، وإنما وجدت بالطبيعة، وينسون ما فيها من الآيات والعجائب. ولأجل ذلك أورد ابن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فذكر أن في هذا في هذه أدلة على وجود الخالق وعلى كمال قدرته، وذكر عن الأئمة آثارا تدل على اعتبارهم بما في هذا الوجود وما في هذا الكون من الآيات وعجائب المخلوقات الدالة على صنع الله تعالى، كما في قوله: صنع الله الذي أتقن كل شيء، يعني هذا صنع الله. وكما في قوله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فهذا النوع الذي هو توحيد الربوبية يقر به كل عاقل، وإنما يجهده المعاندون. ولذلك يقول ابن المعتز: هو عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجهده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. يعني أن من تأمل هذه الحركات وتأمل هذه الموجودات وجدها آيات ودلالات على قدرة من أوجدها وأنشأها، وأن الطبائعيين والدهريين والشيوعيين والمعطلين أنهم خالفوا العقول وخالفوا المنقول، وأنهم عاندوا عقولهم وعاندوا هذا الوجود. وإذا كان كذلك فإن الإقرار فطري، الإقرار بوجود الخالق يعتبر فطريا، بحيث أن الفطرة السليمة والعقول المستقيمة تقر بهذا النوع. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ملاحظة الله تعالى جل ذكره خلقه حين فراغه من خلقهم. قال: حدثنا أحمد بن محمد المصاحفي قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد المنعم عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب رحمه الله تعالى قال: إن الله عز وجل لما فرغ من خلقه نظر إليهم على وجه الأرض كالذر، فقال: إني أنا الله لا إله إلا أنا، خلقتك بقوتي وأتقنتك بحكمتي حتى يأتيك قضائي ونفاذ أمري، أعيدك كما خلقتك بقوتي وأبعثك حين أبقى وحدي، فإن الملك والخلود لا يحق إلا لي، أدعو خلقي لجزائي وأجمعهم لقضائي، يومئذ يحشر أعدائي ويأتي وعدي، وتجل القلوب من خوفي وتخف الأقدام من هيبتي، وتبرأ الآلهة ممن عبدها دوني. وقال: حدثنا أبو علي المصاحفي قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد المنعم عن أبيه عن وهب رحمه الله تعالى قال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه لحظة لحظة، ف فرجف من قواعدي ثم لحظ لحظة أخرى فكاد أن يزول من مكاني ثم لحظ لحظة أخرى فكان أن يهد من خوفي وإنما فعل ذلك ليعرفه نفسه ويلهمه ربوبيته فعرف الخلق يومئذ معرفته لا ينبغي له أن ينكره بعدها أبدا وذل له الخلق يومئذ ذلا لا ينبغي أن يعاجزه بعدها أبدا ودخله من الخوف يومئذ خوف لا يخرج منه أبدا وأقر له بالملكة يومئذ قرارا لا ينبغي له أن يستنكر عنه بعدها أبدا ثم صارت تلك المعرفة وراثة فيما يكون من النسل بعد ذلك إلى يوم القيامة وذكر وهب رحمه الله تعالى أن الله عز وجل لما فرغ من خلقه يوم الجمعة أقبل على الكلام يوم السبت فمدح نفسه عز وجل بما هو أهله فمدحها وذكر عظمته وجبروته وكبرياءه وجلاله وسلطانه وقدرته وملكه وربوبيته فأنصت له كل شيء وأطرق كل شيء من خوفه ومن أجل ذلك جعل يوم السبت عيدا لأهل التوراة يذكرونه ويسبحونه ويعظمونه ويصلون له ومن أجل ذلك أمرهم أن يتفرغوا له ويفرغوا له أهلهم ولا يكون لهم في ذلك اليوم عمل إلا ذكره وصلاته وتسبيحه فلم يكن في ذلك الزمان يوم من أيام الدنيا أعظم عند الله عز وجل حرمة من يوم السبت لأنه فرغ فيه من جميع خلقه حتى جاء الله عز وجل بالإسلام فألزم به أهله فاختار له الجمعة فليس أمة من الأمم أعظم عند الله عز وجل فضلا من هذه الأمة قال وذكر وهب رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى أقبل على الكلام يوم السبت حين فرغ من خلقه قال إني أنا الله لا إله إلا أنا ذو العرش المجيد والأمثال العلى إني أنا الله لا إله إلا أنا ذو الرحمة الواسعة والأسماء الحسنى إني أنا الله لا إله إلا أنا ذو المن والطول والآلاء والكبرياء إني أنا الله لا إله إلا أنا بديع السماوات والأرض وما فيهن ومقيم السماوات والأرض وما فيهن وجبار السماوات والأرض وما فيهن ملأت كل شيء عظمتي وقهرت كل شيء ملكتي وأحاط بكل شيء قدرتي وأحصى كل شيء علمي ووسعت كل شيء رحمتي وبلغ كل شيء لطفي وأفنى كل شيء طول حياتي فأنا الله يا معشر الخلائق فاعرفوا مكاني فإنه ليس في السماوات والأرض إلا أنا وخلق لا يقوم ولا يدوم إلا بي يتقلب في قبضتي ويعيش في رزقي وحياته وموته وبقاؤه وفناؤه بيدي وليس له مخلص ولا ملجأ غيري ولو تخليت منه إذا لدمر كله وإذا كنت على حالي لا ينقصني ذلك شيء ولا يزيدني ولا يمدني فقره ولا يمدني فقره ولا يكرثني ولا يكرثني أنا مستغن بالغناء كله في جبروت ملكي وعزة سلطاني وبرهان نوري وسر وحدتي وقوة توحدي وسعة بطشي وعلو مكاني وعظمة شأني فلا شيء يثنني ولا إلى غيري ولا شيء يعدلني وليس ينبغي لشيء خلقت أن ينكرني ولا يكابرني ولا يعاذني ولا يخرج من قدرتي ولا يريم قبضتي ولا يستنكف عن عبادتي ولا يعدل بي وكيف ينكرني من جبلته يوم خلقته على معرفتي أم كيف يكابرني من قد قهرته بملكي فليس له خالق ولا رازق ولا باعث ولا وارث غيري أم كيف يعزني من ناصيته بيدي أم كيف يعدل بي من أفني عمره وأسقم جسمه وأنقص عقله وقوته وأتوفى نفسه وأخلقه وأهرمه فلا يمتنع أم كيف يستنكف عن عبادتي عبدي وابن أمتي وملكي وطوع يدي لا ينتسب إلى خالق ولا وارث غيري أم كيف يعبد من دوني من تخلقه الدنيا وتفني أجله اختلاف الليل والنهار وهما شعبة يسيرة من سلطان. فإلي إلي يا أهل الموت والفناء، إلي لا إلى غيري، فإني كتبت الرحمة على نفسي وقضيت العفو والمغفرة لمن استغفرني. أغفر الذنوب جميعا صغيرها وكبيرها، ولا يكبر علي ذلك ولا يتعاظمني. فلا تلقوا بأيديكم ولا تقنطوا من رحمتي، فإن رحمتي سبقت غضبي، وخزائن الخير كلها بيدي. لم أخلق شيئا مما خلقت لحاجة كانت بي إليه، ولكن ليبين به قدرتي وليعرف به الناظرين نفسي، ولينظر الناظرون في ملكي وتدبير حكمي، وليدين الخلائق ولعزتي، ويسبح الخلق كله بحمدي، ولتعني الوجوه كلها لوجهي. ما ذكر من عباد الله عز وجل في أرضه وما خصوا به من النعم. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا القاسم بن سلمان قال سمعت الشعبي رحمه الله تعالى يقول: إن لله عز وجل عبادا من وراء الأندلس، كما بيننا وبين الأندلس ما يرون أن الله تعالى عصاه مخلوق، رضرابهم الدر والياقوت، جبالهم الذهب والفضة، لا يحرثون ولا يزرعون ولا يعملون عملا، لهم شجر على أبوابهم لها ثمر هي طعامهم، وشجر لها أوراق عراض هي لباسهم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جعفر بن نصر الجمال قال حدثنا حميد بن زنجاي قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال ابن عبد الجبار قال حدثنا مسلمة بن علي عن عبد الرحمن الخراساني عن مقاتل بن حيان عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى أرضا من وراء أرضكم هذه بيضاء نورها وبياضها، مسيرة شمسكم هذه 40 يوما. قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مثل الدنيا 40 مرة فيها عباد لله تعالى لم يعصوه طرفة عين. قالوا: يا رسول الله، أمن الملائكة هم؟ قال: ما يعلمون أن الله خلق الملائكة. قالوا: يا رسول الله، أفمن ولد آدم هم؟ قال: ما يعلمون أن الله عز وجل خلق آدم. قالوا: يا رسول الله، أفمن ولد إبليس هم؟ قال: ما يعلمون أن الله عز وجل خلق إبليس. قالوا: يا رسول الله، فمن هم؟ قال: هم قوم يقال لهم الروحانيون، خلقهم الله عز وجل من ضوء نوره. قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا هشام بن يوسف رحمه الله تعالى في تفسير ابن جريج وجدها تغرب في عين حمية. قال: مدينة لها 12,000 باب، لولا أصوات أهلها لسمع وجوب الشمس حين تجب. فحدث الحسن عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبن فيها بناء قط، كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا سربا لهم حتى تزول الشمس. قال حدثنا أبو العباس الهروي قال حدثنا محمد بن زياد الزيادي قال حدثنا معتمر عن المغيرة بن سلمة عن قال: أخبرني أبو أمية مولى شبرمة واسمه الحكم عن بعض أئمة الكوفة قال: قام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه فسكتوا، فقال: ما كنتم تقولون؟ قالوا: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، نظرنا إلى الشمس فتفكرنا فيها من أين تجيء وأين تذهب، وتفكرنا في خلق الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك فافعلوا، تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، فإن لله تبارك وتعالى وراء المغرب أرضا بيضاء بياضها نورها أو نورها بياضها، مسيرة الشمس 40 يوما فيها خلق من خلق الله عز وجل لم يعص الله عز وجل طرفة عين. قيل: يا نبي الله، من ولد آدم هم؟ قال: ما يدرون خلق آدم أم لم يخلق. قيل: يا نبي الله، فأين إبليس عنهم؟ قال: ما يدرون خلق إبليس أم لم يخلق. قصة ذي القرنين وسعة ملكه وتمكين الله له من أرضه وسلطانه. قال حدثني أبي قال رحمه الله تعالى قال حدثني أبي رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن رستم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا حرملة قال حدثنا حرملة بن عمران ابن عمران قال أخبرني أبي عن عبد أبي قال أخبرني عبيد الله بن أبي جعفر أن ذا القرنين في بعض مسيره مر بقوم قبورهم على أبواب بيوتهم، وإذا ثيابهم لون واحد ورقاعهم واحدة، وإذا هم رجال كلهم ليس فيهم امرأة، فتوسم رجلا منهم فقال: لقد رأيت شيئا ما رأيته في شيء من مسيري. قالوا: وما هو؟ فوصف له ما رأى منهم، فقال: أما هذه القبور التي على أبوابنا فإنا جعلناها موعظة لقلوبنا تخطر على قلوبها على قلب أحدنا الدنيا، فيخرج فيرى القبور فيرجع إلى نفسه فيقول: إلى هذا المصير وإليها صار من قبلي. وأما هذه الثياب فإنه لا يكاد الرجل يلبس ثيابا أحسن من ثياب صاحبه إلا رأى فضلا على جليسه. وأما قولك: إنكم رجال كلكم ليس معكم نساء، فلعمري فلقد خلقناهن ذكرا وأنثى، ولكن هذا القلب لا يشغل بشيء إلا اشتغل به، فجعلنا نساءنا وذرياتنا في قرية قريبة منا، فإذا أراد الرجل من أهله ما يريد الرجل أتاها، فكان معها الليلة والليلتين، ثم يرجع إلى ما هاهنا، وأنا جعلنا هذه للعبادة. قال: فما كنت لأعظكم بشيء أفضل مما وعظتم به أنفسكم، سلني ما شئت. قال: من أنت؟ قال: أنا ذو القرنين. قال: ما أسألك وأنت لا تملك شيئا؟ قال: وكيف قد آتاني الله عز وجل من كل شيء سببا؟ قال: لا تقدر على أن تأتيني ما لم يقدر إلي، ولا تصرف ما قدره علي. قال: حدثني أحمد بن محمد بن شريح قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني عبد الصمد عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: كان ذو القرنين ملكا، قيل: لم سمي ذو القرنين؟ قال: اختلف فيه أهل الكتاب، فقال بعضهم له ملك الروم وفارس، وقال بعضهم كان في رأسه شبه القرنين. قال: وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم عن عمران عن قتادة رحمه الله تعالى قال: خرج ذو القرنين من الروم وكان رجلا صالحا. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الكريم قال: حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: حدثنا صفوان عن عبد الملك عن عبد ابن عبد الله الخزاعي رحمه الله تعالى: إن ذي القرنين كان فيما مكن الله تعالى له فيما سار من مطلع الشمس إلى مغربها إلى السد، كان إذا نصر على أمة أخذ منها جيشا فسار بهم إلى أمة غيرهم، فإذا فتح الله وراء ذلك الجيش أخذ من أخرى الذي يفتح له عليهم حتى يبلغ مكانه الذي يريد، فأتى على أمم من الأمم فذكر نحوه الذي بعده. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال: حدثني القاسم بن هاشم قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن عبد الله الخزاعي رحمه الله تعالى: إن ذي القرنين أتى على أمة من الأمم ليس في أيديهم شيء مما يستمتع الناس به من دنياهم، قد احتفروا قبورا، فإذا أصبحوا تعاهدوا تلك القبور فكنسوها وصلوا عندها ورعوا البقل كما ترعى البهائم، وقد قيض لهم معاشا من نبات الأرض، فأرسل ذو القرنين إلى ملكهم أجب الملك ذا القرنين، فقال: ما لي إليه حاجة؟ فأقبل ذو القرنين فقال: إني أرسلت إليك لتأتيني فأبيت، فهانا قد جئتك. فقال له: لو كانت لي إليك حاجة لأتيتك. فقال له ذو القرنين: ما لي أراكم على الحال الذي رأيت؟ لم أرى أحدا من الأمم عليها. فقالوا: وما ذاك؟ قال: ليس لكم دنيا ولا شيء، أما اتخذتم الذهب والفضة فاستمتعتم بها؟ فقالوا: إنما كرهناهما لأن أحدا لم يعط منهما شيئا إلا تاقت نفسه ودعته إلى أفضل منهما. قال: ما بالكم احتفرتم قبورا فإذا أصبحتم تعاهدتموها فكنستموها وصليتم عندها؟ قالوا: أردنا إذا نظرنا إليها فأملنا الدنيا منعتنا قبورنا من الأمل. قال: أراكم لا طعام لكم إلا البقل من الأرض، فلاتخذتم البهائم من الأنعام ما احتلبتموها وركبتموها واستمتعتم بها، فقالوا كرهنا أن نجعل بطوننا لها قمورا، ورأينا أن في نبات الأرض بلاغا، وإنما يكفي ابن آدم أدنى العيش من الطعام، وإنما جاوز الحنك منه لم نجد له طعما كائنا ما كان من الطعام. ثم تناول ملك تلك الأمة بيده خلف ذي القرنين، فتناول جمجمة فقال يا ذا القرنين أتدري من هذا؟ قال لا، ومن هو؟ قال فهذا ملك من ملوك الأرض أعطاه الله سلطانا على أهل الأرض، فغشم وظلم وعتى، فلما رأى الله عز وجل ذلك حسمه بالموت فصار كالحجر الملقى، قد أحصى الله عليه عمله حتى يجزيه في آخرته. ثم تناول جمجمة أخرى بالية فقال يا ذا القرنين أتدري من هذه؟ قال ومن هو؟ قال ملك ملكه الله تعالى بعده، قد كان يرى ما يصنع الذي قبله بالناس من الظلم والغشم والتجبر، فتواضع لله وخشع لله وعمل بالعدل في أهل مملكته، فصار كما ترى، قد أحصى الله عليه عمله حتى يجزيه في آخرته. ثم أهوى إلى جمجمة للقرنين فقال وهذه الجمجمة كان قد كانت كهاتين، فانظر يا ذا القرنين ما أنت صانع. فقال له ذو القرنين هل لك في صحبتي؟ فأتخذك أخا ووزيرا وشريكا فيما أتاني الله تعالى من هذا المال. قال ما أصلح أنا وأنت في مكان ولا أن نكون جميعا. قال ذو القرنين ولما؟ قال من أجل أن الناس كلهم لك عدو ولي صديق. قال وعم ذلك؟ قال يعادونك لما في يدك من الماء من الملك والمال، ولا أجد أحد يعاديني لرفض ذلك ولما عندي من الحاجة وقلة الشيء. فانصرف عنه ذو القرنين. قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال قال سعيد بن سليمان قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا أبو هاشم الرماني قال بلغني أن ذا القرنين فلما بلغ المشرق والمغرب مر برجل معه عصا يقلب عظام الموتى، وكان إذا أتى مكانا أتاه أهل ذلك المكان فسألوه فلم يأته، فعجب ذو القرنين فأتاه فقال لم لم تأتني ولم تسألني؟ قال لم يكن لي إليك حاجة، وعلمت أنك إن يكن لك إلي حاجة ستأتيني. قال وما هذا الذي تقلب؟ قال عظام الموتى، هذا عملي منذ 40 سنة، أريد أن أعرف الشريف من الوضيع. فقد اشتبه علي. فقال له ذو القرنين هل لك أن تصحبني وتكون معي؟ قال إن ضمنت لي أمرا صحبتك. قال ذو القرنين فما هو؟ قال تمنعني من الموت إذا نزل بي. قال ذو القرنين ما أستطيع ذلك. قال لا حاجة لي في صحبتك. قال وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد عن حبان موسى بن مبارك عن رشدين بن سعد قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال رحمه الله تعالى أنه بلغه أن ذا القرنين في بعض مسيره دخل مدينة فاستكف عليان وينظرون إلى موكب الرجال والنساء والصبيان، وعند بابها شيخ على عمل له، فمر به ذو القرنين فلم يلتفت إليه الشيخ، فعجب ذو القرنين له فأرسل إليه فقال ما شأنك؟ استكف علي الناس ونظروا إلى موكبي، فما شأنك أنت؟ قال لم يعجبني ما أنت فيه، إني رأيت ملكا مات في يوم وهو مسكين، ولموتانا موضع يجعلون فيه، فأدخلا جميعا فأطلعتهما بعد أيام وقد تغيرت أكفانهما، ثم أطلعتهما بعد أيام وقد تزايلت لحومهما، ثم رأيتهما قد تفصلت العظام واختلطت، فلم أعرف الملك من المسكين، فلم يعجبني ملكك، فلما خرج استخلفه على المدينة. سمعنا هذه الآثار عن خلق الله تعالى وفراغه من خلق المخلوقات الحيوانات والجمادات والأرض والسماوات، وقد ذكر الله تعالى خلق ذلك كما في قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم، وغير ذلك من الآيات. ورد في تفصيل الستة الأيام التي خلق الله تعالى فيها المخلوقات أن الله خلق التربة يوم الأحد، وخلق الماء والشجر يوم الاثنين، وخلق السماوات يوم الثلاثاء إلى آخره، وأن آخر الأيام التي خلق فيها الخلق يوم الجمعة. وورد أيضا أحاديث تدل على أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. ورد أن الله تعالى أول شيء خلقه بعد العرش القلم، فأمره وقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة بأمر ربه سبحانه. ولا شك أنه سبحانه لما خلق هذه المخلوقات الجمادات والمتحركات أنه جعل فيها إحساسا، بحيث أنها تفهم وتعي ما يقال لها، وأنها تطيع ربها وتسبحه وتسجد له، كما قال الله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. أخبر تعالى بأنه جعل لها فطنة وذكاء، بحيث أنها تسجد لمن خلقها ولمن أوجدها، حتى الجبال والشجر والدواب وما أشبهها. وأما سعة الأرض فهي كما شاء الله تعالى، جعل الأرض واسعة، قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي أن خلق الله واسع، وأن هذه الأفلاك واسعة. قد أخبر الله تعالى بأن ذا القرنين مكنه وآتاه من كل شيء سببا، وأنه وصل إلى مشرق الأرض وإلى مغربها، وأنه خاطب الموجودين الذين في المشرق والذين في المغرب. وأما التفاصيل التي ذكروا، وأنه وجد من قال كذا، وأن هؤلاء زهاد لا يشتغلون بشيء من الدنيا، وأنهم يقولون اضمن لنا كذا وكذا، هذه من الحكايات التي يذكرها القصاص والوعاظ، وقد لا يكون كثير منها ثابتا كأحاديث القصاص والوعاظ، يعتبر بها من غير أن تعتمد من غير أن يوثق بأنها يقينية، إنما يذكرونها للمواعظ. قصة ذي القرنين وردت في القرآن فلا يجوز التكذيب بها، أنه أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، وصل إلى أقصى المغرب وإذا الشمس تغرب في ذلك البحر أو في تلك العين الحامية أو الحمئة ولم يتجاوزها، ثم رجع إلى المشرق وصل إلى مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم ما جعل الله بينهم وبينها سترا، ثم رجع إلى ما بين السدين ثم عمل ذلك السد الذي أخبر الله عنه. لما اشتكى إليه أولئك ضرر يأجوج ومأجوج، هذا مما يجزم به لأنه بالقرآن، وأما التفاصيل فلا يجزم بتلك التفاصيل لعدم اليقين بصحتها، والله أعلم.